بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنت وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء، تعالوا نطول بيت الرسول ونبتعد بنور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أدينا داخلين على حبيبنا المصطفى اللي غبنا عنه، مش عايزين نقول غبنا لأن النبي في قلوبنا في كل لحظة صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين عليه بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي الليلادي بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، لقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبدأ يذكر لهم مشهد يحصل يوم القيامة. المشهد ده ذكرناه كتير جدا، لكن النهاردة عايزين نلقي الضوء على بعض المشاهد وبعض الأشياء اللي تفرح القلب وتدخل السعادة على قلوبكم. يا رب اسعد قلوبكم وقلوب المسلمين جميعا يا رب، دنيا وآخرة. اللهم أمين يا رب العالمين. فالنبي بيقول لهم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، بيقول إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة. خدوا بالكم، أربع نداءات من أجمل النداءات اللي هتسمعوها وانتوا داخلين جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا الشباب على طول فلا تهرموا أبدا، ما تعجزوش أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. دي كانت أربع نداءات بداية ويعني مفتاح لدخولنا على درس الليلادي اللي بعنوان النبي وأعياد المؤمنين صلى الله عليه وسلم. قبل ما أبدأ في الدرس وقبل ما أخش على درس الليلادي، يعني بقول لكم والله العظيم وحشتوني، وبقالي كتير مشتاق إن احنا نلتقي مع بعض في حلقة على الهواء، وربنا يجمعنا وإياكم على خير. ربنا ما يحرمناش منكم وما يحرمناش من بركة النبي صلى الله عليه وسلم في برنامج ليلة في بيت النبي. برنامج ليه مكانة في قلبي، يعني ما تخطرش على قلب بشر. الحاجة الثانية، أتمنى يكون البرنامج اللي قدمناه لكم في شهر رمضان اللي فات، أتمنى يكون عجبكم برنامج يوم في الجنة. مش قادر أقول لكم على المشقة والتعب اللي شافوا كل الطقم والكاست اللي كان معانا في قناة اقرأ، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم جميعا رب العالمين، بدءا من الأستاذ محمد سلام والأستاذ إيهاب ضرة والأستاذ الشريف أحمد سمير ومخرجنا الجميل الأستاذ حسام وردة والكاست بتاع المصورين الأفاضل اللي أتمنى والله لو أقدر أجيبهم من ورا الكاميرات دلوقتي ويعني تشوفوهم، ناس أفاضل وتعبوا معانا. وكل واحد حتى الشاب اللي كان بيقدم لنا كوباية الشاي جزاهم الله خيرا جميعا، ربنا يجعل كل هذا في ميزان حسناتهم. تعبوا كتير جدا عشان نقدر نقدم برنامج يوم في الجنة بالشكل الجميل دوت، وربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة. يعني سبحان الله، قدمنا لكم في قناة إخرى حوالي أربع برامج في الفترة اللي فاتت: قاطع هذه المنتجات والمصارع ويوم في الجنة وبرنامج العمر ليلة في بيت النبي. وليه قلت برنامج العمر؟ لأن في يوم الأيام كان في حوار دار بيني وبين أخويا وحبيبي أستاذنا الكبير أستاذ محمد سلام، فبيقول لي الشيخ محمود حضرتك حاطط خريطة لبرنامج يوم في برنامج ليلة في بيت النبي، ممكن نستمر معاه قد إيه تقريبا عشان نضبط الخريطة بتاعة البرامج؟ قلت له هقول لحضرتك حاجة وأتمنى توافقني فيها. قال لي اتفضل. قلت له أنا بعتبر برنامج ليلة في بيت النبي ده برنامج العمر، يعني أنا عايز أفضل أقدم البرنامج دوت كده لحد آخر يوم أقدمه، تاني يوم أكون في قبري. فقال لي أنا وافقك طبعا إن البرنامج ده فعلا يكون برنامج العمر، فربنا يجمعنا ويقف على الخير. أنا بحس ببركة النبي بتحل في البرنامج ده. تعالوا نبدأ الليلادي بسرعة كده مع أعياد المؤمنين، النبي وأعياد المؤمنين صلى الله عليه وسلم. طبعا إحنا لسه خارجين من عيد الفطر وداخلين على عيد الأضحى، وكل يوم بنعيش فيه في طاعة صدقوني والله العظيم بنبقى في عيد. كل يوم بنعيشه في طاعة بنبقى في عيد. يعني سبحان الله، وأنا بالنسبة لي كمان كل يوم ثلاث ده عيد بالنسبة لي، عيد شخص بالنسبة لي، يوم ما بلتقي معاكم أو بلتقي بكم في برنامج ليلة في بيت النبي. أعياد المؤمنين يا جماعة عمرها ما بتنتهي، من يوم ما ربنا بيكرمنا وبنعرف طعم ولذة الطاعة مع أول سجدة بنسجدها لله، ومع أول مرة بتلبسي فيها حجابك، ومع أول مرة بتقبل فيها إيد أمك وأبوك، ومع أول مرة بتدوق طعم وحلاوة ولذة القرآن ولذة التسبيح والمناجاة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي أول مرة حضرتك بتروح تحج أو تعتمر، وأول مرة بتروح تحضر درس علم، وأول مرة بتدعو إلى الله، دايما كده اللحظات دي ما تتنسيش، لحظات فارقة في حياة الإنسان. وأول مرة ربنا بيهدى على إيدك إنسان، وأول مرة بتنجح، وأول وأول كل اللحظات دي لحظات أعياد في حياتك. وطول ما أنت مع ربنا، وطول ما أنت في معية ربنا، وطول ما أنت بتحب ربنا وبتطيع ربنا، أنت كل لحظة بتعدي عليك في حياتك فأنت في عيد. وإحنا في رمضان اجتهدنا وعبدنا ربنا وعشنا في طاعة، عايزين نجدد البيعة، عايزين نجدد البيعة مرة ثانية ونفضل ماشيين في الطريق عشان نوصل للجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول: من خاف أدلج، ومن أدلج يعني أدلج يعني بدأ بدري، مش بدري في أول الليل. اللي عايز يوصل للجنة يبدأ بدري، ما يقولش استنى لما يبقى عمري 70 و80 سنة وأبدأ. ومش معنى كده أن الله يتوب للادي وعنده 70 و80 سنة بنيأسه بنقوله، لا، ده أبشر بقول المولى عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ابدأ من ميلادي واعتبر النهاردة ميلاد جديد، زي ما احنا بنعتبر أول حلقة دايما بعد ما بنرجع لليلة في بيت النبي بعد رمضان وبعد العيد بنعتبر ميلاد جديد. أنا بعتبر النهاردة ميلاد ليا وميلاد ليكم وميلاد لكل حد هيتوب النهاردة، وميلاد لكل واحد هيقول هبدأ الطاعة النهاردة، وميلاد لكل واحد بيقول إن شاء الله من النهاردة هعيش في معية ربنا سبحانه وتعالى، يعني هتجدد البيعة إن شاء الله. ولو عايز توصل للجنة لازم خد بالك تعرف حاجة، معلومة مهمة قوي، ربنا سبحانه وتعالى لازم انت تكون مهيئ نفسك لمجاورة الملك سبحانه وتعالى. مش اي حد هيبقى في جوار الملك في الجنة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجميل الذي رواه الدارقطني بإسناد حسن، قال: من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. دايما كده الواحد لازم يقعد يحاسب نفسه، هو أنا بقول يعني أنا بعبد ربنا على مراد ربنا مني ولا على مرادي أنا من الله؟ أصل مرادي أنا من الله معروف، أنا عايز أعيش وأتجوز وأخلف ويبقى عندي أولاد وعندي فلوس وصحتي تبقى حلوة وأفضل شباب على طول وأبقى سعيد والنكد ما يدخلش بيتي وأبقى عايش مبسوط كده ومروق لأناني ومريح العظمتين وما جيش مشاكل ولا مصايب أبدا وأفضل كده لحد يوم القيامة. ده مرادي من ربنا، بس مراد ربنا مني غير كده خالص. مراد ربنا مني ان لو اديتك الفلوس تبقى عبد لله، حرمتك من الفلوس تبقى عبد، اديتك الصحة تبقى عبد، حرمتك من الصحة تبقى عبد، اديتك السعادة تبقى عبد، حرمتك منها تبقى عبد. فالمطلوب منك ان انت تكون عبد راضي عن ربنا. ولذلك كان الحسن رضي الله عنه وارضاه لقى واحد بيصلي، لقى واحد عفوا بيدعي، فبيقول: اللهم ارض عني. فقال له: اذا رضيت انت عن الله فسوف يرضى الله عنك. قال له: انا عبد فقير ضعيف ارضى عن ربنا. قال له: ايوه. قال: كيف ذلك يا حسن؟ قال: اذا سررت بالنقمه سرورك بالنعمه فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. اخواني واحبابي لازم نشوف من النهارده يعني ما لله عندنا. ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نبقى عباد، عباد لله، مؤمنين متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم نحقق ديت عشان فعلا نؤهل انفسنا ان احنا نجاور الملك القدوس في جنته سبحانه وتعالى. وخدوا بالكم يعني دائما كما يقول الامام ابن القيم: النعيم لا يدرك بالنعيم. اوعى تفتكر ان انت لما هتنام وترتاح وما تصليش وما تنزلش الفجر وتصلي وما تقومش في عز البرد وتتوضى وما تلبسيش حجاب في عز الحر، اوعى تفتكروا ان احنا لما هنريح نفسنا ونبعد عن الطاعة ان احنا ممكن كده نوصل لاعلى درجات الجنة. لا، الحكاية محتاجة تعب، محتاجة ان احنا نبذل الجهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محتاجة جهد وبذل، ودايما الطاعة تولي الطاعة، والهدى يورثنا هدى تاني، وكل ما نقرب من ربنا ربنا بيقرب مننا. هو اللي قال كده سبحانه وتعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. خد بالك، شوف رحمة الرحيم سبحانه وتعالى وهو الغني عنا: ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. شفت رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ هو اللي قال سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عايزين نقول إن في ناس بتتفنن إنها تيأس الناس من رحمة ربنا، واحنا ان شاء الله بنتفنن ان احنا نخلي الناس ما تنساش رحمة ربنا، وان يكون عندها رجاء في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة ربنا ستسع ان شاء الله. ربنا يجمع له اياكم في الجنة، اللهم امين. تعالوا نشوف 16 عيد من اعياد المؤمنين دنيا واخرة. ربنا يجمع له اياكم في احلى عيد، يوم من قابل النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. اول عيد، وناس كتيرة جدا مش حاسة بالعيد ده لأنه هو طلع لقى نفسه مسلم. أول عيد إن ربنا خلقك مسلم موحد. في الحديث اللي هو البخاري ومسلم إن واحد يهودي، تخيل حضرتك واحد يهودي راح لسيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فبيقول له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود وعلمنا اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له: أي آية؟ قال: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعمر بن الخطاب تبسم قال له: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على النبي في يوم عرفة، كان يوم جمعة، وكنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج وإحنا واقفين معه في عرفة. شوف قد إيه إحساس اليهودي، رجل يهودي بيقول له: لو الآية دي نزلت علينا إحنا كيهود، اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان اليوم ده يبقى عيد عندنا. اليهودي حاسس بنعمة الإسلام اللي انت فيها، معقول أنا كمسلم منش حاسس بالنعمة ديت؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. بتصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. نعمة الإسلام نعمة، ما فيش نعمة أعظم منها. الإمام القرطبي رحمه الله رحمة الله وسعه هو بيفسر قول المولى عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بيقول يوم القيامة هيحصل مشهد عجيب قوي، إن الكفار اللي هم سيخلدوا في النار هيجتمع معهم عصاة الموحدين، عصاة المؤمنين هيكونوا معهم في النار. واحد عاصي ممكن ربنا يعفو عنه ويغفر لما دون ذلك لمن يشاء، لو ربنا شاء أن يغفر لك بلا توبة لغفر، لأنه لا يسأل عما يفعله هم يسألون. لكن ممكن ذنوبك تتعد أو الحدود فتعاقب بها في النار، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم من النار. فلما يجتمع عصاة الموحدين في النار مع الكفار، الكفار هيسخروا منهم ويقولوا لهم: ما أغنى عنكم إسلامكم، أنتم بقى يعني أمنتم وأسلمتم، طب إحنا كفرنا وإحنا الاثنين مع بعض في النار. فيغضب المولى عز وجل للمؤمنين فيأمر الملائكة فتخرجهم من النار إلى الجنة. فذلك قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هيتمنوا في اللحظة دي ان هم يكونوا على الإسلام عشان يخرجوا مع أهل الإيمان والتوحيد من النار، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لن يخلد موحد في النار أبدا، ولكنه سيدخل الجنة لا محالة، سواء بعد عذاب أو من غير عذاب أو بلا حساب. وانتوا عارفين اتكلمنا في الموضوع ده كتير. يبقى أول عيد أن ربنا خلقك مسلم موحد، حس بالنعمة دي، حس بأن احنا عايشين في أرض، الأرض دي فيها 6 مليار وحوالي قول 6 مليار ونص، منها 1,400,000,000 مسلم وخمسة مليار يكفرون بالله سبحانه وتعالى. ربنا اختارك واصطفاك عشان تبقى مسلم. ممكن كنت تبقى مسلم على الورق، ما بتصليش ولا بتبر أمك وأبوك ولا بتاكل حلال وبتأذي جيرانك وبتأذي زوجتك وأولادك وبتسب وبتلعن وبتعمل. ربنا اختارك عشان يهديك وتصلي وتصوم وتذكر ربنا وتقرأ قرآن وتبر الوالدين وتحضر دروس علم وتفتح قناة اقرأ وتشوف البرنامج الليلة دي، وغيرك دلوقتي قاعد قدام الكليبات وقاعد قدام الافلام والمسلسلات، وربنا اصطفاك لان ربنا اللي اختارك. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. عشان كده العيد الثاني بعد الاسلام ان ربنا يوفقك للطاعة، هو ده مقامك عند ربنا. اوعى تفتكر ان انت فتحت القناة بمزاجك، لا، ده ربنا اللي وفقك انك تمسك الريموت وبدل ما تتفرج على قناة مش كويسة فتحت على قناة إسلامية وبتتفرج على حد يذكرك بالله ويعرفك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مقامك عند ربنا، ده قدرك عند ربنا. ولو قدرك عند ربنا مش كويس أو مش عالي ومش كبير كان ممكن ما يوفقكش، كان ممكن النور يقطع وانت بتدور على القناة، كان ممكن يحصل أي مشكلة، الدش يفصل، الطبق فوق الهواء يحركه، اي حاجة عشان ما تشوفش الخير ده ابدا. لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر لك ان احنا نلتقي في الليلة الجميلة دي علشان نعيش مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نكمل اعياد المؤمنين، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أول عيد حبايب قلبي إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مسلمين موحدين، نعمة كبيرة جدا. يمكن يكون في ناس مش حاسة بالنعمة دي، لكنها نعمة والله العظيم، يعني لو هتدفع فيها كنوز الدنيا كلها ما تسوى لحظة أنت تعيشها على الإسلام وعلى نعمة الإيمان واتباع سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. دي أول نعمة إن أنت مسلم. ثاني نعمة إن ربنا يوفقك للطاعة. أنت كنت ممكن تبقى مسلم ولكن عاصي أو بعيد عن الطاعة، أو ممكن تكون مسلم وبتحارب الإسلام زي ما سيدنا عمر بن الخطاب قال: إني لا أخشى على الإسلام من أعدائه ولكن أخشى عليه من أدعيائه. اللي بيدعي الإسلام وبيحارب الإسلام باسم الإسلام. فشوف ربنا اختارك عشان تبقى مسلم وطائع ومتبع وداعي إلى الله، فضل كبير جدا. سبحان الملك، فعلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ده كلام أهل الجنة لما يجوا داخلين الجنة: ربنا رب اجمعنا وإياكم في الجنة. يبقى ثاني نعمة إن ربنا يخلقك على الطاعة. ربنا بيقول إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. ما فيش فرق بين الذكر والأنثى في التكاليف وفي الجزاء الأخروي، الاثنين زي بعض. النساء شقائق الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم مولى عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ده في الدنيا. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا سلام، شوف النعمة الجميلة أن أنت تعيش أحلى حياة وأسعد حياة، وفي الآخرة تلاقي نفسك في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم عيد الفطر دخل الرجال يهنوا بعيد الفطر، خرجوا، دخل الصبي الصغار وكان من ضمنهم ابن عمر ابن عبد العزيز. فلما دخل لقى عمر بن عبد العزيز بيحكم 26 دولة، لقى ابنه لابس لبس قديم، والأولاد بقى ما شاء الله أبناء الرعية لابسين لبس جديد، فبكى. فدخل عليه ابنه وقال: يا أبتاه، ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية بتلك الثياب الرصة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فتبسم هذا الولد وقال: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. ده المعنى اللي قلته لك في أول الحلقة، إن كل يوم يعد عليك وإنت في طاعة إنت في عيد. انتوا قاعدين دلوقتي قدامي بتشوفوا الحلقة، بالله عليكم احنا تواصلنا قبل كده وقلنا وانت بتتفرج على الحلقة اذكر ربنا، اختار ذكر واحد ثابت عشان ما يعني ايه، عشان ما تعطلش نفسك وعلشان ما تتلخبطش. اقعد مثلا قول سبحان الله طول الحلقة، سبحان الله سبحان الله، قول استغفر الله، قول الحمد لله، قول لا حول ولا قوة الا بالله. اي ذكر كده بفضل الله يتحسب في ميزان حسناتك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فشوف عمر بن عبد العزيز ابنه يقول له: إنما العيد لمن أطاع الله. الإمام ابن تيمية بيقول إن في الدنيا جنة، فعلا في جنة حقيقية يا جماعة، اللي يدخلها ويدوق طعمها من ذاق عرف ومن عرف اخترف. لو دقت مرة حلاوة الإيمان اللي قال عنها النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: ذاق طعم الإيمان. حضرتك ممكن تاكل اكله حلوه كده مجهزاها لحضرتك زوجتك، ربنا يبارك فيهم وفي ازواجهم يا رب العالمين، وبتاكل وتقول لها بسم الله ما شاء الله تسلم ايديكي، واخد بالك، وبتاكل تقول لك طب دوق بس الاول، فلما تدوق تلاقي طعم الاكل على لسانك. طعم الايمان مش بيبقى على اللسان، بيبقى في القلب. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. فانت عايز طعم الايمان في الدنيا جنه حاول تدخلها, وسهل قوي طول ما انت معانا ان شاء الله انك تخش الجنه دي. ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره. قالوا ما هي يا امام؟ قال انها جنه الايمان. يا سلام, شوف ابراهيم ابن ادهم بيقول والله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده لجالدون عليها بالسيوف. ابو سليمان الضراني بيقول كلمه حلوه, والناس دي من التابعين, ابراهيم ابن ادهم وابو سليمان الضراني. ابو سليمان الضراني بيقول كلمه عجيبه قوي, بيقول والله انه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا حتى اقول ان كان, خد بالك بقى هو الاول بيقول ايه, بيقول ان اهل الليل في ليلهم ألذ من اهل اللهو في لهوهم. اهل قيام الليل عايشين في سعاده ونعيم بيقتبسوا من نور الله طول الليل بفضل الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي بينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله, كما ثبت في صحيح مسلم ان المولى عز وجل ينزل الى السماء الدنيا كل ليله وينادي هل من داع يدعوني فاجيبه, هل من سائل يسالني فاعطيه, هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له, الى ان يطلع الصبح الاسئله عماله بتتكرر. فهم ما شاء الله عمالين بيصلوا وبيتنعموا وبيتلذذوا بصحبه يعني الخير ده كله ويعني بمعيه المولى عز وجل. فبيقول ان اهل الليل في ليلهم ألذ من اهل اللهو في لهوهم, وانه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا حتى أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة. يا سلام, هي دي النعمة. عايز أقول لكم حاجة صغيرة خالص, والله الذي لا إله غيره, إن السعادة اللي الدنيا كلها بتدور عليها ربنا اختزلها واختصرها في آية قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اقعد كده اذكر ربنا وخلي اللسان بيواطئ القلب شغالين مع بعض, وانت بتقول سبحان الله تحس ان انت بتنزه المولى عز وجل عن كل النقائص, بتحس ان انت بتشعر بمدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى, وبعدين بتقول الحمد لله, تحس فعلا ان الكون ده كله بيحمد ربنا. مش هو النبي قال كده, انه ما من ملب يلبي الا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر حتى انقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. الكون ده كله بيسبح بحمد الله. ربنا قال وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اكاد مش اكاد, لا ده انا اقسم لكم بالله ان الالم اللي في ايدي ده بيسبح بحمد الله. الكوبايه ديت الكاس دي بتسبح بحمد الله. المكتب الاستوديو الكاميرات الخشب ده الاحجار الجبال السماوات, ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الكون ده كله بيسبح بحمد الله وبيسجد لله. فاكرين حضراتكم لما كان الحصى بيسبح في ايد النبي والحديث رواه مسلم, وكان الطعام بيسبح في ايد النبي والحديث رواه البخاري, والحجر بيسلم على النبي والحديث رواه مسلم يقول له السلام عليك يا رسول الله, والكلام ده كان قبل البعثه. اني لاعلم حجرا بمكه كان يسلم عليه قبل البعثه, وجبل احد بيحب النبي والنبي بيحبه. حديث رواه البخاري قال احد جبل يحبنا ونحبه, ويطلع النبي هو ابو بكر وعمر وعثمان فوق الجبل, الجبل فرحان مين اللي فوقي ده النبي وابو بكر وعمر وعثمان فيهتز. فالنبي خاف على اصحابه فضرب الجبل برجليه وقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. الكون ده كله يعرف ربنا وبيعبد ربنا. الكون ده كله في ملحمه جميله جميله رائعه. الكون ده كله بيسبح بحمد الله. وسخرنا مع داود الجبال والطير. الجبال سبحان الله, وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. الكون ده كله بيسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده طول ما انت عايش في طاعه انت في عيد. طب افرض ده انا وقعت وعصيت ربنا, اقول لك محدش معصوم. عشان كده كان العيد الثالث ان ربنا يتوب عليك, وربنا سبحانه وتعالى من رحمته ان هو بيلهمك بالتوبه, فلما بتوب بيتقبل منك ويغفر لك, ومش كده وبس, ويبدل سيئاتك كلها الى حسنات. قال جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوبوا. دي لها ثلاث اطراف. المحور الاولاني ربنا القى التوبه في قلوبهم, ادي المحور الاولاني. المحور الثاني ان هم تابوا, والمحور الثالث ان ربنا قبل منهم التوبه. شفت رحمه ربنا سبحانه وتعالى. الموضوع ده عامل ازاي يا حبايبي؟ عامل زي قطر ماشي على القضبان بتاعته وجواه ناس, ومرة واحدة القطر خرج عن القضبان وبدأ الناس في هلع وفزع رهيب هيموتوا، ومرة واحدة القطر رجع مرة تانية ومشى على القضبان وما حصلش منه أي مشاكل. هي المديه دي مشكلة المؤمن، إنه يبقى ماشي زي القطر في طريق ربنا سبحانه وتعالى، وفجأة عصى ربنا خرج عن القضبان ممكن يضيع، ومرة واحدة لما ساب رجع مرة تانية ومشى على القضبان ووصل في طريقه. في النهاية لما وصل لآخر الطريق لقى النبي مستنيه على الحوض عشان يسقيه من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. العيد الرابع يوم ربنا يستعملك لنصر الدين، خلقك مسلم وفقك لطاعته، لما وقعت في معصية وفقك انك تتوب وقبل منك التوبة، بعد كده استخدمك انت راجل مسلم وربنا بيحبك، ولما ربنا يحبك هيستخدمك. النبي اللي قال كده مش مصدق النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. لو ربنا بيحبك هيستخدمك لنصر دينه، عندك علم هتوصل دعوة، طب ما عندكش علم بفلوسك هات محاضرات هات كتب هات أشرطة وزع، اقفل طلبة علم، ابن مساجد ابن معاهد تعليم، اعمل أي خير. طب ما عندكش فلوس وما عندكش علم دل الناس على الخير، فقير وما عندكش علم دل الناس على الخير، اتصل بحبايبك أو كلمهم أو عد على الناس. أنا أذكر أيام ما كنت بروح المسجد الفتح في المعادي، وكانت أيام جميلة قوي، والمسجد ده بالذات كان ليه وقع في قلبي، وأيام وكانت أيام جميلة، وكل ما قابل حد سواء في مصر برا مصر يقول لي أنا اتربيت على إيدك في أيام مسجد الفتح. سبحان الله لحد والله أول امبارح مقابل أخ قال لي والله يعني كنت من روادك ومن يعني من محبيك اللي كانوا بيقولوا في مسجد الفتح. كان في شباب كانوا يقولوا لي بيعملوا حاجة عجيبة قوي، يقول لي والله بكرس اليوم كله إن أنا أفضل أعدي على كل الناس على المقاهي وفي المحلات وفي أي مكان وأقول لهم ما تنسوش درس الشيخ محمود النهاردة في مسجد الفتح. أخت فاضلة والله الذي لا إله غيره بتقول لي كنت بركب المترو بتاع حلوان من محطة دار السلام لحد المرج وارجع لحلوان وارجع تاني لدار السلام، واركب في العربية بتاعت النساء واقعد اكلم كل البنات اللي موجودين واقول لهم ما تنسوش درس الشيخ محمود في محطة كذا في حدائق المعادي مسجد الفتح. سبحان الله كان ربنا بيكرمهم وناس بتيجي الدال على الخير كفاعل. يوم ربنا يستعملك هو ده مقامك عند ربنا، عشان كده ده عيد، لانه مش هيستخدمك الا لو كان بيحبك. هو ده مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى. والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. العيد الخامس انت مسلم وبتعود ربنا، ولما وقعت ربنا وفقك وتبت واستخدمك لنصر دينه، دي كلها بوادر وكلها مقدمات لحسن الخاتمة. عشان كده كان العيد الخامس هو حسن الخاتمة ودخول ملك الموت، زي ما بيقولوا أول يعني بداية الشوق نظرة. الإنسان ممكن يشوف حاجة حلوة فيحبها، ولما يحبها يشتاق لها ويفضل يتخيلها ليل ونهار. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه أحمد بسند صحيح بيقول إذا كان المؤمن أو إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، خدوا بالكم المشهد، نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، وش كل واحد منهم كأنه الشمس منورة. مين اللي شايف ده؟ مش أنا ولا أنت، اللي بيموت في لحظات في سكرات الموت هو شايف. عشان كده تلاقوا ما شاء الله المؤمن يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين. دي من علامات المؤمن، من علامات أهل الإيمان، إنه لما يموت تلاقي جبينه عرقان. ليه؟ من شدة الفرح، ما شاء الله حصل فوران في جسمه من كتر ما شاف البشاير، ملائكة جايين له بيض الوجوه وشايلين معاهم كفن من الجنة وحنوط عطر من الجنة. فأول ما شاف المنظر فرحان بس مش قادر يتكلم لأنه بيموت، ومرة واحدة عرق جبينه. تعرف ان دي علامة حسن خاتمة. الكافر او المنافق ربنا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، لما يشوف بقى يعني ملائكة سود الوجوه وجايين بايه بمسح من النار وايه وربنا يعافينا ويعافيكم وحاجة بقى يعني وكفن من النار محمى عليه في نار جهنم، فاول ما يشوف فالدم يتجمد في عروقه فما ينزلش منه ولا قطرة عرق. عشان كده علامة الايمان اهل الايمان عند الموت ان هو يموت ايه بعرق الجبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كان العبد مؤمن في انقطاع من الدنيا أقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه يجلسون منه مد البصر، أعداد لا حصر لا ولا حدود، ثم يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان الله، وينادى عليه نداءات عظيمة جدا، فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. أول ما يأخذ الروح الملائكة ما يصبروش، مش مستنين ولا لحظة، فما يسيبوهاش في إيد ملك الموت، واخدينها وحطنها في الحنوط بتاع الجنة ويقفلوا عليها، وعليها عطر الجنة، كفن الجنة وحنوط الجنة، الكفن يتحط فيه الروح والحنوط إلى عطر يتعطر به الكفن ده، ويصعد كلما مروا على ملأ من الملائكة يقولون روح من هذا؟ يقول روح فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كان يسمى بها، ثم يصلى عليه في ملائكة السماوات السبع، ثم يقول الحق جل وعلا رد عبدي إلى قبري، صدق عبدي، أرجعوه إلى الأرض فمنها خلقتهم ومنها فيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى، فيرجع مرة أخرى وترد الروح إلى الجسد ليبدأ الحساب. تعالوا نشوف الأعياد اللي بعد كده، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، طبعا في انتظار إيميلاتكم وفي انتظار اتصالاتكم إن شاء الله بعد الفاصل الجاي إن شاء الله. بنتكلم عن 16 عيد من أعياد المؤمنين، وسمحوني بقى هجري بقى في الفاصل الأخير ده علشان نلحق نقول الأعياد بسرعة كده إن شاء الله، وإن كان في تفصيل بنعمل لكم رحلة كاملة بقى إن شاء الله للدار الأخيرة نشرح فيها كل الأعياد الجميلة دي، ربنا يجمعنا وإياكم في أحلى أعياد إن شاء الله. يبقى العيد الخامس حسن الخاتمة ودخول ملك الموت والنداء الجميل يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أحلى نداء في الدنيا بينبني عليه سعادة العبد في الآخرة، إن ما دام دخل ملك الموت عليك وقبليه ملائكة بيض الوجوه واتخذت روحك في كفن وحنوط من الجنة، أبشر بكل خير اللي جاي جميل، وكل أعياد بفضل الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ما تخافوش من اللي جاي، ولا تحزنوا، ما تندموش على اللي فات، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني سبحان الله، شوف بقى البشرات ماشية شغالة ازاي، حاجة فوق الخيال. كل ده لمين؟ إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. اللي يخش جنة الإيمان وجنة الطاعة وجنة صحبة النبي بقى صلى الله عليه وسلم في من خلال تطبيق سنته ومعيشته صلى الله عليه وسلم. العيد السادس نعيم القبر. ما هو أنت لما تخش القبر بتاعك خد بالك من حاجة، كان زمان كتير جدا جدا من الناس تقول احنا بنسمع كلمة القبر دي خلاص يبقى الشجاع الأقرع والمطراق والعذاب، ونحس ان احنا خلاص هنبقى داخلين جهنم. تخيلوا في مرة من مرات عملت درسين عن نعيم القبر فقط، مش معنى كده ان بنكر عذاب القبر، القبر فيه نعيم وفيه عذاب، لكن فطنة الداعية انه ما يبقاش بيذكر العذاب وساب النعيم. ديننا ده دين الوسط ودين التوازن، ما ينفعش اقول لك ان يوم القيامة كله عذاب وما فيهوش نعيم ابدا، أبقى أنا بضحك عليك، يبقى انا كده بيأسك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فقعدت اتكلم عن نعيم القبر، قلت يا جماعة القبر فيه نعيم وفيه عذاب، لكن انا من باب ادخال السرور على قلوبكم هتكلم عن نعيم القبر بس، والله الذي لا اله غيره. كان البرنامج ده لمدة ساعتين، حلقتين كاملين 4 ساعات بتكلم فقط عن نعيم القبر، لدرجة رسائل جاتنا على الموبايل بعدها لمدة اسبوع بقى، والله العظيم حببتنا في لقاء الله وحببتنا في الموت، ونفسنا الموت النهاردة لو كان النعيم في القبر المنظر ده نتمنى نخش القبر النهاردة. نعيم القبر، ان المؤمن لما يخش القبر اول حاجة القبر بيلتئم عليه، بس خد بالك بقى فرق بين التئام القبر على كافر او منافق وتختلف اضلاعه وبين ضمة القبر للمؤمن. عارف ضمة القبر للمؤمن عاملة ازاي؟ زي ما الامام ابن القيم بيقول الارض عاملة زي الام اللي انبت شوف دي اللي احنا خرجنا منها، فالام ديت انت غايب عنها بقالك سنين طويله ورجعت لها لما مت، فالارض بتحضنك او القبر بيحضنك كان ام بتحضن ابنها وطفلها اللي غايب عنها بقاله سنين، فضمه القبر بالنسبه لك كلها رحمه وحنيه. انما للكافر بتلتئم اضلاعه عياذا بالله وتختلف اضلاعه، وبعد كده تلاقي نفسك جاي لك الملكين بيقوموك، ها من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الاسلام. مين اللي بيثبتك؟ الله. خد بالك، من الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالمولى عز وجل يقول صدق عبدي، او ينادي مناد من قبل الله صدق عبدي، فافرشوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه وألبسوه من الجنة. خد بالك وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيهم من ريحها وطيبها. الله أكبر. وبعدين يجي لك واحد ما شاء الله حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة جميل المنظر, فأنت تبتسم وتقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير, يقول لك أنا عملك الصالح. تخيل حضرتك عملك الصالح أهد قدام حضرتك من يوم ما اندفنت لحد يوم القيامة, كل ما تبص في وشه تفتكر الجنة. ليه؟ لأنه جاي يبشرك بالجنة ما شاء الله. كل ما تشوفه تفتكر النعيم اللي مستنيك, ويقعد يكلمك ويسليك ويؤانس وحشتك ووحدتك في القبر, والقبر كله منور وأمد البصر للمؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى. نعيم ما بعد نعيم بفضل الله سبحانه وتعالى. يجي العيد السابع وانت طالع من القبر ومش عارف المجهول اللي مستنيك, لكن الحمد لله البشريات سبقت. ملك الموت نادى عليك بأجمل نداء, الملائكة طلعت بك وملائكة السماوات السبع صلوا عليك وما شاء الله, ورجعت لقيت النور في القبر والأنيس العمل الصالح اللي بيأنسك في القبر, ومفتوح لك باب للجنة وفرش من الجنة ولبس من الجنة. البشاير جت. فلما تطلع يوم القيامة تلاقي الناس يوم القيامة يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين, والشمس تبني فوق الرؤوس, عذاب شديد جدا لمدة 50,000 سنة. لكن حضرتك وحضرتك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل العمل الصالح وقربنا من ربنا وعشتنا في معية ربنا, تلاقي النبي يقول لك كما في البخاري ومسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الناس واقفة عريانة وحافية ومفيش لا أكل ولا شرب والشمس فوق رأسهم والعرق بيفيض ومش قادرين يتكلموا وعذاب شديد 50,000 سنة, وحضرتك قاعد وحضرتك قاعدة تحت ظل عرش الرحمن. سبعة يظلهم الله في ظله, سبع أصناف مش سبع أشخاص, سبع أصناف من البشر. تبقى عايش أو قاعد في ظل عرش الرحمن, ويوم ما تعوز تشرب أولا وانت في ظل عرش الرحمن هتاكل أجمل وجبة ما أعدها لك نبي مرسل ولا ملك مقرب, وإنما أعدها لك مالك الملك وملك الملوك, كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة؟ قال زيادة كبد النون, يعني زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن جل وعلا. قال فما الوجبة التي على إثرها؟ الوجبة اللي بعدها على طول قال ينحر لهم الثور الذي يأكله من أطراف الجنة, ينحر لأهل الجنة ويتعزموا عليه في الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم يا رب على العزومة الجميلة دي في الجنة. العيد الثامن يوم ما كلت وشبعت وانبسطت وانت قاعد في الظل تحت ظل عرش الرحمن, نفسك تشرب وتقوم رايح على حوض حبيبك صلى الله عليه وسلم, تلاقي النبي واقف مستنيك وشه اجمل وابهى من القمر صلى الله عليه وسلم مستنيك وعارف اسمك, لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عارف مين اللي بيطيع ومين اللي بيعصى من خلال الأعمال اللي بتعرض عليه وصلاتك اللي بتوصل للنبي صلى الله عليه وسلم, فإن صلاتكم معروضة علي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. عارف مين اللي كان بيصلي عليه ومين اللي ما كانش بيصلي عليه, وعارف مين اللي كان بيتبعه, لأن الملائكة هتقول له كمان أول ما يجي يسأل واحد ما يكونش بيتبعه الملائكة تقول له إنه فعل وفعل وفعل, إنك لا تدري ما أحدثه بعدك يا رسول الله, لقد فعل وفعل يعني أحدثوا في دين الله وابتدعوا في دين الله. فالنبي بدل ما يشربوا يقول له صحقا لكنا وبعدا, فسبحان الله فالنبي يتبرأ من الذي كان يخالف سنته أو يبتعد عن شرعه أو بيطعش ربنا أو بيحارب دين الإسلام سبحان الملك. أما أنت ياللي أطعت ربنا وياللي حبيت نبينا صلى الله عليه وسلم, تلاقي النبي مستنيك ويسقيك بإيده. كان ممكن يخلي أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أي حد من العشر والعشرين بالجنة يسقوك وأنا عندهم من أناس, لكن هو لازم يسقيك بنفسه صلى الله عليه وسلم, يسقيك ويسلم عليك ويقبلك وياخدك في حضنه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم, تشرب شفطة واحدة شربة واحدة, فمن شرب منه شربة هنيئة مليئة لا يظمأ بعدها أبدا, كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. العيد التاسع يوم ما تروح عشان تقف تحاسب بين يدي المولى عز وجل, كما في حديث النجوى إن المولى عز وجل حتى لعصاة المؤمنين ربنا غفر لهم يقول له قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا, يقول له بلى يا رب أنا بعترف وأقر, وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. بلى يا رب، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. ياخذ العبد كتابه بإيد اليمين ويجري في أرض المحشر والملائكة من وراء تقول: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وانت بتصرخ وتقول: ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أن يعني تيقنت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. العيد العاشر إن يوم ما تتحط في الميزان أو أعمالك في الميزان، ربنا يتقل موازينك بالخير. حتى إن أهل العلم قالوا: هو إيه اللي بيتوزن؟ إيه اللي بيتوزن، هل العبد ولا أعماله؟ قال لك الأربعة. العبد بيتوزن وأعماله بتتوزن وصحيفته بتتوزن والثواب العمل بيتوزن. إيه الدليل على كده؟ الأعمال بتتوزن لأن ربنا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وصحائف الأعمال بتتوزن، والدليل على ذلك حديث البطاقة، إن رجل عصى ربنا واتعملت المعاصي واتكتبت في 99 سجل، ورغم ذلك الرجل ده كان موحد وبيعبد ربنا وبيحب ربنا، بس كان بيقع غصب عنه في المعاصي. فربنا يخرج ليه بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، وتوضع البطاقة في كفة و99 سجل لكل ذنوب ومعاصي في كفة، فتطيش السجلات ويثقل اسم لا إله إلا الله ويثقل بطاقة التي فيها لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء، أعظم شيء في الكون لا إله إلا الله، سبحان الملك. شوف قد إيه. الحاجة الثالثة الثواب العمل هو اللي بيتوزن، قالوا: آه هو اللي بيتوزن. والدليل على ذلك حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. وقالوا العامل نفسه بيتوزن، والدليل على ذلك إن النبي لما وصف ابن مسعود قال: إن الثقال ابن مسعود أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. وانت عارفين القصة اللي النبي قال بسببها الكلمة دي. العيد رقم 11 خلاص داخل بقى على الصراط، اتحسبت وداخل على الصراط، لأن بعد الصراط في قنطرة وبعد القنطرة باب الجنة، والنبي مستنيك على باب الجنة. فتعدى على الصراط، الصراط اللي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة وطويل قوي، لو هتعد عليه وتمشي مشي زي ما احنا ماشيين في الدنيا هتمشي ملايين السنين عشان توصل لآخره. لكن ربنا سبحانه وتعالى ببركة رحمة ربنا ثم ببركة أعمالك الصالحة تعدي زي البرق أو الطرف أو كأجاويد الخيل أو كالراكب المسرع. لكن في صنف ربنا عافينا عافيكم هيزحف ببطنه على الصراط والكلاليب تخطفه وتعذبه. ربنا ما يجعلناش منهم يا رب العالمين. ربنا يجعلنا من هيعدوا على الصراط زي الطرف، تغمض عينك تفتحت لها نفسك الناحية الثانية. ربنا يا رب يجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم آمين. العيد رقم 12 عديت، فلقيت النبي واقف على باب الجنة، فتخش الجنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. عيد كبير قوي، إن في ناس ربنا عارفين عافيكم داخلين النار وراء الزعماء بتوعهم بقى، ورا فرعون وهامان وأبي بن خلف ويعني وقارون. ربنا يعفينا عافيكم، اللي شغلوا ملكه عن طاعة ربنا يخش ورا فرعون، واللي شغلته وزارته عن طاعة ربنا يخش ورا هامان، واللي شغلته فلوسه عن طاعة ربنا يخش ورا قارون، واللي شغلته تجارته يخش ورا أبي بن خلف، متقسمة. واللي انشغل بطاعة ربنا وبحب ربنا واتباع نبينا يخش ورا النبي صلى الله عليه وسلم. عيد كبير قوي. والعيد رقم 13 اللي احنا قلناه في اول الدرس، الاربع نداءات وانت داخل: يا اهل الجنه، ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا، ان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا. اطمن، لا هتموت ولا هتعجز ولا هتمرض ولا هتتحرم من النعيم، كل ده موجود في الجنه، ربنا يجمعنا وياكم في الجنه. العيد رقم 14 ان انت في الجنه مش تبقى في الجنه وبس، لا، ده النبي قال لربيعة، قال له: سل شأن يا ربيعة. وربيعة ده فقير ومش لاقي يتجوز وشاب صغير، وكان ممكن يقول له: يا رسول الله شقة وعروسة. لكن قال له: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بنعمة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. تبقى في صحبة النبي في الجنة، تبقى معاه، الراجل يروح للنبي يقول له يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع نبينا في الجنة. كان عندي مشكلة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك، فيسكت النبي وينزل جبريل بقول الرب العلي: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. العيد رقم 15 إن أنت تفوز برضوان ربنا سبحانه وتعالى. كنا في الدنيا تم أسأل الشباب نفسك فين؟ اللي نفسه يتجوز، واللي نفسه يسافر أوروبا، واللي نفسه ينجح في مشروع، واللي نفسه يبقى مشهور، واللي نفسه يشوف صوره على صفحات الجرائد والمجلات. لكن كانت أعلى همة لما شاب قال نفس ربنا يرضى عني. فبقول له طب والأمنية الثانية؟ قال لي مش عارف. قلت له لا، الأمنية الثانية هي الأولى، نفس إن ربنا يرضى عني، والثانية إن ربنا برضه يرضى عني، لأنه لو رضى عنك هيسعدك دنيا وآخرة بجد. شوف ربنا سبحانه وتعالى كما في البخاري ومسلم يوم القيامة لما إن شاء الله ربنا يجمعنا كده اللي بيتفرج على الحلقة دي إن شاء الله، نرجو وندعو ونتمنى وعندنا حسن ظن بالله إن ربنا يجمعنا في الجنة إن شاء الله. فإحنا في الجنة فربنا ينادي علينا: يا أهل الجنة لبيك وسعديك والخير كله في يديك، أنا أعطيكم، هل رضيتم؟ وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. يقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا سلام، شوف حتى أن بعضهم يقول يا رب ما أنت يعني إحنا في نعيم وأنت رضيت عننا، يعني إحنا دخلنا الجنة. فيقول: لو لم أرضى عنكم لما أدخلتكم سبحانه وتعالى. يبقى برضى المولى عز وجل عنا دخلنا الجنة، وبرضى عنا لم يسخط علينا بعده أبدا. وآخر عيد، وده العيد رقم 16، إن إحنا في الجنة، وخد بالك من حاجة، وده مثال بسيط كده والله المثل الأعلى، لو إن حضرتك كل يوم كده وإنت عايش في الدنيا لسه كل يوم كده يقول لك في مفاجأة، كل يوم ارفع بس المخدة تلاقي مفاجأة، فكل يوم ترفع المخدة تلاقي ظرف فيه يعني 10,000 دولار، فتقول مين اللي بيجي؟ قال واحد بيحبك، قعدت على كده 60 سنة، كل ما ترفع المخدة الصبح تلاقي 10,000 دولار، تقول أجلت نفسي أشوفه عشان أخده بحضني أنا بحبه. ولله المثل الأعلى، ربنا ادانا النعم دي كلها، وبعدين إحنا نفسنا نشوف المنعم اللي أنعم علينا بكل النعم دي. فأعظم لذة يوم القيامة إن ربنا يكشف الحجاب فننظر إلى وجه الكريم التواب، وجوه يومئذ ناظرة، إيه السر؟ إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، اللي هيعيش في الدنيا على طاعة ربنا ويجدد البيعة بعد رمضان على طاعة ربنا واتباع نبينا هيعيش في جنة الدنيا وهيخش جنة الآخرة، وكل يوم هيعد عليكم وانت في طاعة. انت في عيد، إنما العيد لمن أطاع الله. في انتظار اتصالاتكم وإيميلاتكم إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على خير. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ايه الواحد مش قادر يوصف سعادته النهارده بلقائكم، والله يعني فعلا زي ما قلت لكم في اول حلقه وحشتوني بجد، وربنا ما يحرمناش من بعض. ان شاء الله لقائنا كل يوم ثلاثة ان شاء الله الساعه 9:30 بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت مكه. ربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين. تعالوا نشوف بعض الايميلات. طب الاخت شمام من مصر، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك يا شغاله؟ اتمنى والله اكلمك طول عمري والله. ربنا يعزك ويسترك يا رب. والله العظيم انا مش عارفه اقول لك فرحت قد ايه اني كلمتك النهارده. ربنا يفرح قلبك يا رب. انا سيدنا الشيخ يعني انا حاسه ان ربنا مش راضي عني. ليه؟ مش عارفه حاسه كده، فانا طالبه منك طلب. نعم. انك تدعيلي. ربنا يثبتك ويبارك فيك ويرضى عنك يا رب. انا بتمنى اكلمك وربنا يعلم انا بحاول ان انا اكلمك من زمان جدا. انا بس عايز اقول حاجه صغيره خالص. دايما احنا بيبقى عندنا حسن ظن بالله، يعني احيانا الانسان يصلي في عليه ابتلاءات معينه، فاحيانا بعض الناس يقولوا ايه؟ هو ربنا غضبان عليا ولا ده ابتلاء؟ نقول بنحسن الظن بالله ونقول ده ابتلاء، لان ده ربنا هيغضب على مسلم يعني ان شاء الله. ان شاء الله يعني ربنا يبتلي المسلم، ربنا يختبر المسلم، يكفر ذنوبه بشويه ابتلاءات، لكن يغضب على الكافر ويغضب على المنافق. لان طول ما احنا بنطيع ربنا ان شاء الله وحصل اي ابتلاءات، هي الدنيا دار ابتلاء، واشد الناس ابتلاء الانبياء في المصالح. يعني معلش عايز اقول لك حاجه، أنا يعني جوزي حتى شقة عمره كله في حتة شقة. نعم. والناس اللي طلعوا فيها وحشين وإحنا ما عدناش فيها. سبحان الله. ماشي فإحنا مش شكلهم. ده ابتلاء ابتلاء. بحس إن ربنا ابتلانا. آه ابتلاء خشنا. مش عارفة غضب. أصلاً لا لا أبداً أبداً أقول لحضرتك حاجة بقى خالص. ربنا لا يبتلي، خدي بالك حط القاعدة دي هتفرحي. ربنا لا يبتلي إلا من يحب. عارفين السلف الصالح يا جماعة لما كانوا يغيب عنهم الابتلاء، يعني ممكن واحد من السلف كده بقاله مثلا سنة لا يبتلى يدخل عينه بيبكي، ما لك تبكي؟ يقول ما لنا كأنه قد تودع منا. يعني ايه؟ بيقول وربنا مش عايزنا ولا ايه؟ انا بقالي سنة ما فيش ابتلاءات جياني. فكانوا يفرحوا بالبلاء اكثر من فرح من فرحهم بالرخاء. فشاف موضوع ان الله لا يبتلي الا من يحب، فإذا جاء البلاء نعلم أننا أحباب لله سبحانه وتعالى. لكن برضو المسلم لما يبتلى لازم يقف وقفة مع نفسه، يقول ربما أكون أنا المقصر، ربما أكون أنا اللي مفرط، ربما أكون أنا أذنبت، ربما ربما. فلازم أعمل بقى إيه؟ إعادة بقى يعني جدول الحياة عشان تكون في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. الأخ سليم حساني من الجزائر، السلام عليكم شيخنا المحترم، غفر الله لنا ولكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وانتم بخير وانت بخير والسلامة. أنا شفت برنامج يوم في الجنة روعة، ربنا يبارك في حضرتك، وأريد أن أسألك عن تلاوة القرآن. أنا ختمت مرة وأريد أن أختم ختمة وأنويها على جدتي علما بأنها حية. عايز أقول لحضرتك حاجة، حتة القرآن يقرأ لحد الأئمة الثلاثة قالوا لا ما بيوصلش، حتى لو كان حد ده حي أو ميت. لكن الإمام أحمد جابها كده بحرفان الزبور، يعني قال إن قراءة القرآن الإنسان بياخد عليها ثواب، فيجوز إن الإنسان يقرأ القرآن وينوي إهداء ثواب القراءة، مش القراءة نفسها، ثواب القراءة للميت والحي. فهذا ممكن يكون بمثابة الدعاء بظهر الغيب للمسلم، فإن شاء الله ربنا يكرمك ويتقبل رب العالمين. الأخت فاطمة الزهراء من الجزائر، أتوجه برسالة الشيخ محمود المصري، شيخنا الحبيب والله أنا وأهلي نحبك في الله، ربنا يبارك فيك ويحبكم ونتابع كل برامجك، ربنا يوفقك ويجمعنا معك في الجنة آمين. ادعو لي ولعائلتي بالهداية ودخول جنة العزيز، ربنا يا رب يهديكم ويبارك فيكم ويجمعنا وياكم في الجنة يا رب العالمين. أم كريم السلام عليكم. السلام عليكم أم كريم. طيب اللهم صل على محمد. طيب أم علي من إيطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم. أوكي. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله يا سيدنا الشيخ، ربنا ينصرك إن شاء الله. الله سيدي توفي زوجي وترك لي ثلاث أطفال. المهم كنا قد اشترينا في حياته تلفازا بقرض ربوي، بعد وفاته قمت بسداد هذا الدين مرة واحدة. ولكن نحن اشترينا أيضا بيتا، وأخشى أن يكون هذا البيت يثقل عليه في الحساب الآن، وهو كان من أطيب خلق الله. لا أدري ماذا أفعل. إن قمت ببيع هذا البيت ونحن في إيطاليا ليس لدي عمل بعقد، لا لن يكري لي أحد. اشتريت البيت ده من فلوسه يعني ولا من إيه؟ لا بقرض ربوي. بقرض ربوي من البنك. نعم نعم. لا أدري إن كان هذا البيت يثقل كاملا هو توفي الآن. هذا لا يهمني. طب هو يا أم علي، هو لما توفي كان مش كنتوا عايشين في بيت؟ نعم كنا عايشين في هذا البيت الذي اشتريناه. نعم. في هذا اشتريناه في حياتي. يعني هو البيت ده اشتريته في حياته. نعم. وما زالت هناك 20 عام القرض ده، القرض يجب أن أدفعها أنا. والله يا أم علي ربنا يحفظك ويبارك فيك، يعني إن أردت أن تصنع خيرا، إن تيسر ليكي مكان آخر غير هذا البيت وتتصرفي في البيت وتسد القرض للبنك وتخلصي من موال الربا والكلام ده كله، يبقى جزاك الله خيرا. ما قدرتيش يعني مش عارف أقول لك إيه، بس يعني حاولي على قد ما تقدري. يعني مثل هذه طبعا البيت عموما، مسألة البيت بالذات إذا كان الإنسان واخده بقرض ربا وللضرورة، بمعنى إيه؟ معنى واحد، هو ولاده في الشارع. خدوا بالكوا يعني الضرورات احيانا مش في كل الاحوال تبيح المحظورات. يعني انا مثلا قاعد، مثلا لو واحد قاعد هو وزوجته واولاده في الشارع وسال اهل الخير عشان يعطوه مكان يعيش فيه، ما حدش وافق ولم يجد الا ان يقترض من اجل ان ياخذ هذا البيت، فله ان يفعل ذلك. اما ان كان في المستطاع ان هو ياخذ بيت بايجار بسيط في اي مكان دون ان يكون ملك ويعيش حياه مستقره دون ان يلجا الى القروض، فهذا افضل بفضل الله سبحانه وتعالى. ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم أم محمد. طيب الأخت دنيا محمود بتقول أنا عايش أنا وأهلي وأسرتي في لندن، وأتمنى أن أحضر أحد دروسك في يوم الأيام في لندن إن شاء الله قريبا. إن شاء الله ربنا يكرمك وتحضري درس ليا إن شاء الله في لندن وفي باريس وفي كل دول أوروبا إن شاء الله ربنا يجمعنا ويقع الخير. فضيلة الشيخ، أمي ترفض زواجي بداعي أني صغير وعمري 24 سنة، أعمل ومستقر في شقة. الأخ كريم، عايز أقول يا أم كريم، كريم مش صغير 24 سنة، أنا بس الولد عمار كده يوصل 16 سنة إن شاء الله ونجوزه يعني. فربنا يبارك فيكي، مادام هو عنده قدرة على الزواج والحمد لله بيشتغل وبيكسب سيبيه يتجوز. وأنا دايما بقول يا جماعة الزواج المبكر ده نعمة كبيرة من عند الله. طبعا بعض الناس بيقول لك إلا الجواز المبكر ودي بتبقى مشكلة و وما يقدرش يتحمل المسؤولية. مين قال؟ الولد ممكن يتحمل المسؤولية والبنت ممكن تتحمل المسؤولية مادام في تربية ومادام في نشأة دينية طيبة ومادام في أب بيوجه وأم بتوجه. وكل ما بيكون الزواج مبكر كل ما يشوف أولاده بدري وكل ما يبقوا السن متقارب ويبقى ما شاء الله في توافق في التعامل والفهم والتفكير، ويبقى مثلا واحد متجوز عنده 20 سنة لما يبقى عنده 40 سنة يبقى ابنه عنده 20 سنة، يبقوا أصحاب بيبقوا قريبين من بعض جدا، والولد بيفهم والده ووالده بيفهمه. ربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين. الأخ أبو بكر جزاكم الله خيرا شيخنا على البرنامج الرائع، أرجوك أنا عندي ولد عمره 7 سنين وهو بدأ في الصلاة من كام شهر لكنه يصلي يوم ويترك يوم، أرجو أن تنصحه وسوف أحرص على أن يشاهد البرنامج. واسم اسم ابنه أبو بكر، أنا بقول لابني حبيبي أبو بكر، ده أنت اسمك أبو بكر على اسم صحابي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل إنسان في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر عايزك تصلي بقى وتداوم وربنا يبارك فيك يا رب العالمين، عشان هدعي لك إن شاء الله بظهر الغيب كده في التلت الأخير إن شاء الله يا أبو بكر، ربنا يحفظك وأنا واثق إنك هتسمع كلام إن شاء الله. الأخت لطيفة من إيطاليا، السلام عليكم. من فرنسا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من فرنسا مش من إيطاليا. خلاص ما أصلح لها، أنا من فرنسا إن شاء الله. الحمد لله. انا بنسك سؤال. اتفضلي اختك. اتفضلي. انا اتزوجت مع راجل ما يشوفش. راجل ايه؟ ما يشوفش يعني اعمى. ما يشوفش. نعم. فوالا. وكي ندور نجيب معاه اولاده بخي ما لقاش ما لقاولوش النطاف. النطاف. نعم. دركا مانيش عارفه اسكو ندور كيما نقولوا مش عارفه اسكو يعني يقدر يشفى يعني عند ندور على امل في يعني اسكو نكمل معاه نعيش سبع. ربنا يكرمك يا اخت لطيفه. عايز اقول حاجه، ما دمت انت اخترت من الاول، هو سؤال حقيقي واضح يعني، ما دمت حضرتك اخترت من الاول ان انت ترتبطي بانسان فقد نعمه البصر، فيعني انا افضل ان انت ما دمت وافقتي من الاول اصبري معاه وربنا يأجرك ان شاء الله ويكرمك. وما دام هو بيتعامل مع حضرتك بحسن عشره وباخلاق طيبه ممكن تتجوز واحد مبصر ويتعبك ويتعامل معك معامله سيئه، وربما يكون عشتك مع هذا الرجل يكون هو ده سر دخولك الجنه. عارفين يا جماعه ممكن انسان يكون سبب دخوله الجنه حاجه بسيطه قوي، ممكن يكون سبب دخوله الجنه كفاله طفل يتيم، ان انت تصبر على واحد يعني كفيف محروم من نعمه البصر، ان انت تكرم امك وابوك، ان انت تعمل حاجات أمور بسيطة جدا لا تكلفنا الكثير لكن ممكن تكون هي دي سبب نزول رحمات ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يأجرك في الصبر عليه إن شاء الله، إلا إذا كان في حاجة تانية كأن يكون بقى تارك للصلاة وبيسب وبيضرب وبيعملك معاملة سيئة، ده موضوع تاني ملوش علاقة بالبصر. أما لو كانت المسألة قاصرة على مسألة البصر فأسأل الله عز وجل من ربنا يعني يسعد قلبك ويسعد قلبه إن شاء الله ويجمع بينكم على خير، ويوم القيامة يجمعك معاه في الجنة وهيكون إن شاء الله يعني ببصر وبصيرة وربنا يجمعكم على الخير يا رب. الأخت جميلة من موريتانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام أختي جميلة، تفضلي. كيفك شيخ؟ الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. كيفك يا شيخ؟ يا ريت وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون يا أختي جميلة. أوكي تفضلي. تفضلي. لا تدعيلي. انا سامعك يا اختي جميله، تفضلي. تدعيلي. حاضر. انا حاضر هدعي لك يا اختي جميله. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ويجمعك مع زوجات النبي في الجنه. يا اخ بيقول انا كان عندي ابن وحيد وتوفي في شهر رمضان الماضي بسبب مرض السرطان وكان عمره 6 سنوات، دي أختي بتقول وأنا راضية بقدر الله طبعا، ولكن أشعر بالحزن الشديد على فراقي، فهل ممكن ألا أدخل الجنة بسبب هذا الحزن؟ طبعا مستحيل طبعا أن أنت تتحرمي من الجنة بسبب الحزن ده، لأن الحزن دوت كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، والحديث رواه البخاري قال إن القلب لا يحزن أهو الحزن، وإن العين لا تدمع، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. المهم أن يكون إنسان راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. أما الحزن ودمع العين ما حدش يقدر يملكه، لأن أنا لو مات لي قريب أو إنسان حبيب أنا ما أقدرش أملك نفسي، لازم أقعد أبكي، وكل ما هفتكره هبكي، وكل ما تيجي مناسبة كانت بتجمعنا مع بعض أو وقت معين أو مكان معين هبكي. فالحزن ده الله عز وجل لا يحاسب عليه، بل يؤجر عليه الإنسان إذا كان الحزن ده من باب الألم اللي بيعصر قلب الإنسان، فبيكون ده من باب الابتلاء فيؤجر عليه الإنسان. إنما أنا أحاسب وأخش يعني أحرم من الجنة بسبب أن أنا حزين على موت ابني، طبعا هذا لا يكون أبدا ويتنافى مع رحمة ربنا سبحانه وتعالى. بس أهم حاجة ما نقولش كلمة يكون فيها تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. أخت حسناء محمد، ادعوا لأمي برحمة، ربنا يا رب يرحمها ويبارك فيها رب العالمين، يبارك فيك ويحفظك. الأخت أمل من فرنسا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. بارك الله فيك شيخ. نعم. هذا البرنامج. بارك الله فيك. الله يحفظك. عندي اثنين سؤالين. تفضلي. أنا زوجت مع بفرنسا وما في ولي، يعني بزواج حلال. بدون ولي. بدون ولي يعني. نعم. أنا أبي متوفي. نعم. وإخواتي بالبلد. يعني ما في حدا هنا في فرنسا. نعم. عشان الزواج. نعم. هل هو جائز أو حرام؟ هقول لحي حاجة أختي أمل، نصلح الموضوع. احنا عايزين نقول حاجة، الأصل إن ما فيش جواز يصلح بلا ولي، يعني أي جواز بلا ولي فجواز يعتبر باطل. لكن ده طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لكن ممكن الإنسان يقع في هذا الأمر بجهل منه بهذه المسألة وليس عن قصد. نصلح الموضوع ازاي؟ نصلحه مش عايز اقول يعني الموضوع يعني ممكن نصلحه ببساطه. زوج حضرتك هيتصل باخو، يعني مين موجود مثلا من الاولياء؟ الوالد توفي. طيب لو الوالد توفي مثلا يبقى ممكن يبقى الجد. طب الجد مش موجود يبقى العم، يبقى مثلا الاخ، يعني المهم حد من العصبه يعني. فممكن يتصل بالولي، بأي ولي موجود من أسرة حضرتك حتى لو كان في البلد بتاع حضرتك التانية، يتصل عليه بالتليفون بالهاتف ويقول له معلش أنا يعني تزوج. طبعا هم أكيد كل الأسرة عارفين، بس ممكن هم يكونوا يعني مش عارفين الحكم الشرعي لهذه المسألة. فقال له لو سمحت جوزني أختك، إذا كان أخ حضرتك اللي هيكلمه، جوزني أختك وقول الصغة ولو بالتليفون حتى الآن، يعني زوجتك وليت موكلتي فلانة، وانت تقولي لأخوك أنا وكلتك، زوجتك مثلا موكلتي فلانة الفلانية البكر الرشيد الكذا الكذا، يعني ايه، ويقول الدباجة اللي بتتقال، وهو يقول قابلت زواجها، ويتقال الصيغة ديت، فكده يتم الزواج الشرعي ولو بالهاتف حتى، ما فيش مشكلة. ونعالج هذه المسألة، ويبقى إن شاء الله يعني إن شاء الله ربنا يعني يعفو عما قد مضى، لأن طبعا كثير من الناس واقعين في هذه المسألة نتيجة يعني عدم المعرفة بهذا الحكم الشرعي، وربنا يحفظك يا رب. أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه أهلا وسهلا. ارفض حضرتك ان انت تدعي لي ان ربنا يشفي لي بنتي، ربنا يشفيك ويهدي لي زوجي، لانه يعني شارك بالصلاه والواحد يعني ما كانش مدرك الامر دوت ان بعد الزواج. وغير كده ان انا في الحجاب، هل لو هو مش راضي ان انا البس النقاب هل من حقي ان انا البسه من غير موافقته؟ انا عايز اقول لك حاجه اختي امه الله، ربنا يحفظك يا رب العالمين. طب ناخد ام يوسف بالمره ونرجع للاخت امه الله. السلام عليكم يا ام يوسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي عايزة أسأل بس حضرتك سؤال. تفضلي. أنا مش طالق خالص بالدرس. أنا كان ليا أنا ليا أختين للأسف إن هي خانت أختها وخانت جوزها. وللأسف إن أختها عرفت وهي وافقت معاها، لأن لما جوزها عرف كان الموضوع وصل للطلاق وكده. نعم. فأنا مش عارفة هي جزاها إيه عند ربنا. هي ندمانه، هي ندمانه وصعبان عليها كل اللي يعني عفوا واحده خانت اختها مع زوج اختها. هي مجرد بالكلام وبالهزار. وهي اللي خانت اختها مع زوج اختها، دي متجوزه اصلا. نعم. طب جوزها في هذه الفتاه اللي خانت جوزها عرف؟ عارف بس ما عارفش ان هي اللي خانته. يعني هي عرف ان جوز اختها هو اللي لمح لها وهي قالت هو فعلا كان معجب بيا وكان بيقول ان هو بيحبني وان ربنا هو اللي هيسهل ومش هيسهل. سبحان الله. وكان قاعد يقول لها ان قال الله وقال الرسول وربنا اراد ان شاء الله ان هيتجوزها وكان عايز يخرب بيتها. وهي للاسف ما اعرفش هي جت عليها في فتره كده وصدقته. المهم هي يعني انا اختي دلوقتي اختي الكبيره هي عرفت وردت ما بينهم الحمد لله والموضوع اتحدى خالص. بس هي دلوقتي بتقول ان انا ابنها صعبان عليها اختها وصعبان عليها جوزها وان مش قادره اقول لحضرتك جوزها دي راجل محترم جدا غلبان جدا بتقلى فيها وبتقلى في عيالها مفيش اي حاجه كل حاجه بيعملها لها عمره ما قال لها لا على اي حاجه اي مشوار حتى تنزل فيه راحت سايب لها الحريه وبتقلى فيها يعني ربنا اللي هو بتقلى فيها. هو شوفي عارفه يا اختي يوسف دايما عايز اقول حاجه. شوف ربنا سبحانه وتعالى ربنا حكم عدل ربنا ما بيظلمش حد يا جماعة. ربنا بيقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ربنا عارفين فيكم دايما البعد عن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم بيجيب لنا مشاكل. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء حدش يخش على امرأة قاعدة لوحدها فقالوا له يا رسول الله أرأيت الحم ده قريب الزوج ده أخو الزوج ده ابن عمه ده ابن خالته دول نسايب دول سنايف دول مش عارف إيه. فقال الحم والموت الحم والموت. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. النبي خايف علينا اهو مشاكل بتحصل بيبقى واحد داخل وشايف مشاكل ويعني عياذا بالله حصل ان واحد قاعد مع مرات اخوه فبيقول دي اختي مفيش مشكله ده انا لو شفتها عادي انا اغطيها ويحصل ما بينهم عياذا بالله علاقات بعد ذلك محرمه. الاخ ما يعرفش لانه مآمن بيقول لك ده اخويا واخويا ده هيه تكاردي. فلما يوثق العرض ويكتشف ده بيحصل قطعة رحم ممكن يوصل الأمر إلى القتل ويوصل لمصايب كل ده بسبب إيه يعني ومن أعرض عن ذكري أهو حصل اختلاط ومشاكل بسبب إن دي دخل على دي وده دخل على دي ومشاكل ولغبطة موجودة في بيوت كتير. ربنا عافينا عافيكم رب العالمين ربنا يحفظ المسلمين يا رب العالمين. الأخ مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أخو مصطفى. ازي حضرتك؟ يا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك أهلا وسهلا. يا ريت وعليك. وقت التلفزيون. أه طب فيها واحدة بس. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. والله إني أحبك في الله جدا يعني بصراحة وأنا مش متخيل بكلم حضرتك دلوقتي. الله يخليك ويعز ذكر رب العالمين. أنا بس هنا عند حضرتك طلب. اتفضل. وإعجاب خفيف. اتفضل تحت أمرك. اولا انا عايز اقتدي على اخويا لان احنا هو سن دلوقتي وصل 30 سنه تقريبا وعمال يجيب له في عرايس ومفيش حد يعني راضي معاه بيه يعني هو مش راضي بحد بصراحه عمال لي مفيش حد راضي بيه يعني ربنا يكرمه هو اللي مش راضي بالناس يعني كل ما يجي له عروسه يقول لا مش عارفه. نعم بص بحضرتك بس تدعي له ان ربنا يهديه ربنا يا رب يشفيه ويرزقه بنت الحل هو عايزها يعني يا رب يا رب اخويا برده الواحد انا بحبه بصراحه يا رب العالمين يا رب يوصل له كل خير. عايزك تدعي لي انا كمان بس ان شاء الله. حاضر على عيني باذن الله بالزواج المبكر. ربنا يكرمك يا رب ويرزقك زوجه طيبه ان شاء الله يا رب ان شاء الله وصالحه ويسعد قلبك دنيا واخره ان شاء الله يا مصطفى. الله يبارك فيك. اللهم صل على محمد. عايزين ما ننساش بقى الواجب قبل ما الحلقه تخلص. الواجب عايزين حاجتين مهمين جدا جدا في غايه الاهميه. رقم واحد عايزين صيام الخميس اللي جاي والاثنين اللي بعده. ورقم اثنين عايزين مليونية بس مش مليونية بقى في الشوارع ومليونية ننزل ميادين ونقعد في ومطالبات فئوية ومصلحتي وعايز وزودوني. عايزين مليونية لقيام الليل. عايزين مليون مسلم ومسلمة يقوموا يصلي طول الأسبوع ده. بالله عليك والله يا جماعة مليون مسلم ومسلمة وأنا واثق إن شاء الله إني هلاقي صدى للكلام ده. عايزين مليونية هنسميها مليونية أصحاب الغار. واسمحوا لي أتكلم فيها لمدة دقيقتين ثلاثة. طب ناخد أبو أحمد من إيطاليا ونكمل المليونية. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. حضرتك أنا مسافر في إيطاليا. نعم. كنت شغال في المعمار. آه. اضطريتني الظروف إن أنا أسيب الشغل. لقيت صاحب الشغل مش عايزني أشتغل يعني. نعم. فجيت قعدت من الشغل فترة طويلة فجالي يوم في سوبر ماركت. نعم. السوبر ماركت ده برص بضائع منها الخمور. اه. فهل لو عملت في الخمور دي جنب البائع او كده. اه طبعا يعني الخمر اتلعن فيها 10، ربنا عارفينه عارفينك يا ابو احمد. سؤال حضرتك طبعا واضح، يعني حاملها والمحمولة اليه وسقيها وعاصرها وشاربها، يعني كل دولت. فانت يعني ارفع شعار ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دايما اوعوا تفتكروا ان الانسان لما يشتغل شغلانه فيها حاجه محرمه ان هو بكده لو سابها يعني سيعدم مصدر رزق. بالعكس، اترك شيء لله ومن ترك شيء لله عوض الله خيرا منه. اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيخلف عليك خيرا وهيعوضك وهيكرمك لو تركت الامر ده لله. تعال نشوف الحته دي. طيب هناخد اخر اتصال ده عشان بس عايز اتكلم في الحته الاخيره دي. السلام عليكم اختي ساره. السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ عليكم السلام، اهلا وسهلا. والله انا بحب حضرتك قوي. ربنا يحبك ويحفظك يا رب. ربنا يخليك. وليه عند حضرتك طلب صغير قوي. اتفضلي يا ساره. هو يعني انا اخويا في مأزق كده يعني، ربنا يفرج همه يا رب العالمين. من فتره كده واحد بلطجي دخل عليه وهو ابن عمه كان بيدافع عن نفسه. فالولد مات ويعني ما قلتش اللي هو البلطجي مات. البلطجي. فطبعا بقى يعني هو مشاكل بقى وكده وعايزه حضرتك تدعي له. ربنا يفرج همه. هو يعني ربنا يفرج كربه وكربه. يا رب يفرج همه وكربه وكرب المكروبين وهم المهمومين وحزن المحزنين من كل المسلمين يا رب العالمين. اللهم امين. عايز اقول حبايبي، عايز اقول نفسنا في مليونيه ايمانيه زي مليونيه اصحاب الغار. اصحاب الغار كانوا ثلاثه ماشيين الدنيا مطرت، دخلوا غار اتقفلت عليهم الصخره مش عارفين يخرجوا. مفيش مخرج غير ان ان ان الشعب يريد اسقاط الصخره ده عشان نعرف نخرج. نخرج ازاي؟ قالوا ندعو بعمل صالح. الاولاني قال يا رب انا عملت ابير الوالدين و فتوسل الى الله بالعمل الصالح، وده جائز ان انت تتوسل الى الله بعمل صالح تكون عملته. فتوسل الى الله ببر الوالدين، والثاني بعفته عن فعل الزنا مع بنت عمه واللي كانت محوجه ومحتاجه فلوس وهو ربنا اكرمه واداها، والثالث بامانته مع الاجير اللي استاجره ومشي وساب الاجر بتاعه فهو نماله فلوس واداله الفلوس دي كلها بعد ما وصلها لثروه ضخمه جدا. سبحان الله، ثلاث حاجات من خلالهم جت النصره والفرج وازاحت الصخره وطلعوا الثلاثه. عايزين النهارده فرج للي بيحصل للامه، اخواننا اللي بيتقتلوا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن، بلاد عزيزه على قلوبنا وكل بلاد المسلمين عزيزه على قلوبنا. نفسنا ان ربنا يحقن دماء المسلمين. الكلام ده محتاج اجتهاد مننا، الكلام ده مش محتاج ان احنا سامحوني نتجاهل المسائل ديت وطول ما احنا عايشين مبسوطين ننسى الموضوع ديت. ده كل واحد في المسلمين دولت حته من جسدنا، حته من جسد الامه. واللي بيحصل لاخواننا في فلسطين وفي كل دول العالم محتاجين نتكاتف، محتاجين نصره ايمانيه. المولى عز وجل بيقول يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. شوف خد بالك بقى كانت النصره فين؟ قال فامان طائفه من بني اسرائيل، لان سيدنا عيسى لم يقاتل وانما كانت النصره هنا نصره ايمانيه، نصره طاعه. فاحنا محتاجين مليونيه كمليونيه اصحاب الغار، محتاجين ان احنا نقوم نصلي قيام الليل، محتاجين مليون مسلم ومسلمه يقوموا يصلوا قيام الليل في الثلث الاخير. بالله عليكم، بالله عليكم والله العظيم امانه في عنق كل مسلم ومسلمه، قوموا الليله دي والليله اللي جايه واللي بعدها طول الاسبوع قوموا صلوا كل يوم ركعتين قبل الفجر بنص ساعه او بساعه، وقوموا صلوا واخشعوا وانتوا ساجدين ادعوا ان ربنا يحقن دماء اخواننا في ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين، وان ربنا يصلح احوال بلاد المسلمين ونرجع مره ثانيه نعيش في امن وامان. محتاجين بلاد المسلمين ترجع بقى يعني نعيش بقى حياه كده امنه ومحترمه. محتاجين ان فعلا تتالف القلوب مره ثانيه، مش محتاجين ان الشعوب تنقسم الى قسمين، قسم بيعادي قسم وناس بتسب في ناس وناس بتتهم ناس وناس بتعادي في ناس. محتاجين ان القلوب تتوحد مره ثانيه عشان ربنا يكرمنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. محتاجين نعتصم بحبل الله، محتاجين ربنا يفرج هموم المسلمين والمصايب والمشاكل اللي موجوده في بلاد المسلمين. بالله عليكم اوعوا تنسوا اخوانكم في ليبيا او في سوريا او في اليمن او في فلسطين. اوعوا حد في الدنيا ينسى ان دي قضيته، دي قضيتك رقم واحد. او اخواننا اللي في الصومال والمجاعه اللي حصلت في الصومال، قوموا ادعوا ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يحقن دماء اخواننا في كل الدول ديت، وان ربنا يوسع على اخواننا في الصومال ويفرج همهم يا رب العالمين ويحقن يعني سبحان الله الضحايا اللي بتموت كل يوم في بلاد الصومال من الجوع ومن العطش، واحنا الحمد لله عايشين في خير وفي رخاء. بالله عليكم اوعى تنسى اخواننا المسلمين في كل مكان محتاجين مليونية الاسبوع ده لقيام الليل، وبسميها مليونية اصحاب الغار. وليه هدف اللي سميها مليونية اصحاب الغار؟ علشان اقول الطاعة دايما سبيل النصر، القرب من ربنا هو ده اللي هيجيب الفرج بفضل الله سبحانه وتعالى. اخيرا يعني ان شاء الله الموقع الخاص بتاعي بيجدد ان شاء الله عشان الاخوه ساروا في 15 يوم يفتتح ان شاء الله. تابعوا اخباري كلها على صفحتي على الفيسبوك www.facebook.com/abuammar، دي الصفحه الرسميه الوحيده اللي موجوده ليا على الفيسبوك. ربنا يكرمنا ويكرمكم، ما تنسوش صيام الاثنين والخميس، ما تنسوش مليونيه اصحاب الغار، نقوم نصلي قيام الليل كل ليله ان شاء الله، وندعي لاخواننا المسلمين في كل مكان، وربنا يجمعنا واياكم على الخير ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي الساعه 9:30 حلقه ان شاء الله تكون مفاجاه ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم على الخير. ومش عارف اقول لكم ايه، لسه هنهي دلوقتي في اخويا الاستاذ شريف قال لسه قدامنا دقيقه، انا سعيد بالدقيقه ديت جدا جدا لاني ما كنتش هين عليا ان انا اقفل الحلقه. ربنا يجمعنا واياكم على الخير. عايز اقول بالله عليكم بظهر الغيب تدعوا لنا وندعي لكم، وانا بشكر كل اخواني الافاضل المحترمين، اخواني اللي واقفين ورا الكاميرات والجهد اللي بذلوه معانا في رمضان، وكل اخواننا اللي موجودين في القناه ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظنا واياكم، واخواننا اللي موجودين في اوروبا على وعد ان شاء الله، اللي بعتين لي رسائل كثيره جدا على ان هم طالبين لي اسافر لهم في اوروبا ان شاء الله. الفتره الجايه هتكون ليا سفرات كثيره جدا لاوروبا ان شاء الله، لان ليهم حق عليا وعلى راسي من فوق لازم اوصل لهم. هنبدا ان شاء الله الفتره الجايه ديت بسفر لتونس، وبعد كده ان شاء الله بعض الدول الاوروبيه. ربنا يجمعنا واياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت